صوته بشيء من الشدة والخنخنة بعيدا عن جوف الحلق أوحى بإحساس لمسي مخرش رخو وبطعم يمجه الذوق ورائحة شمية نتنة وبإحساس بصري من شاري الشكل وسمعي مخرب للصوت وبمشاعر إنسانية من الإشمئزاز والتقزز. نعم. إذن حالتان متناقضتان تماما. في هذا صحيح. الحرف الضعيف. صحيح. إذا عدنا إلى القواميس نجد أعداد كبيرة جدا من الكلمات أو المصادر التي بدأت بهذا الحرف، بضع مئات يعني. من هذه الكلمات ما يدل معانيها على المرض النفسي، على العيوب الأخلاقية بما يتوافق مع إيحاءات صوت الخاء المخنخن. نعم. منها خدع، خبة، خببا، خبث، خبل أو أخبل، نقول خت وهو الخسيس الرديء، نقول الخبقاء من النساء وهي السيئة الخلق، يعني بيدل دائما على صفات سيئة. صفة. نعم. سيئة. نقول ختل، نقول الخج خاجة. هناك كلمات غير مستخدمة حاليا لن نتطرق إليها. نقول خرصة، وبالعامية نقول اخرس أو نعم. اخرس بالسين، هي السين. هي الخرص بالصاد. بالصاد. نعم. ومعناه أنت كذبت، اسكت اسكت. نعم. الكذب تدل على الكذب. نقول خرطت المرأة، فجرت، خريفة، فسد عقله، الخرمل المرأة الحمقاء، خرق، الخزعبل. الخزعبل هو الباطل، يقول خزعبلات أي يقول كلمات باطلة غير صحيحة. نقول أيضا خسيل وهو الرذيل، وهناك كلمات كثيرة جدا بهذا المعنى. أما إذا أتينا على معاني أخرى تدل على أمراض وعيوب جسدية مثل تتوافق مع إيحاءات الخاء المخنخنة أيضا، نقول الخباط أو تخبط وهو الصراع والزكام، نقول خترة ويعني استرخى وضعف من مرض أو شراب، نقول خرسة أيضا بالسين، ونقول خزلت العين، صغرت وضاقت. نعم. نقول خزعل الماشي أي نفض رجله من ضلع من ألم. نقول خذا وخذا خذوا أي استرخى. وهناك أيضا كمان كذلك كلمات كثيرة، الخناف داء مرضي للخيل، وخيف الرجل إذا كانت عينه زرقاء والأخرى سوداء أو كحلاء، نقول هذا أخيف. هناك كلمات تدل على القذارة والبشاعة بما يتوافق مع إيحاءات صوت الخاء المخنخن، نقول خث وهو غثاء السيل إذا خلفه ونضب عنه، خثي البقر، الخرقع قطن الفاسد، خزن اللحم وهو اللحم المخزون والفاسد، خشعه لطمه بالدم، خلف خلف الشيء خلوفا، خم اللحم الخنابس، الخنزير، خنفساء، الخوف، الخام، وهناك كلمات كثيرة. كلمات كثيرة كثيرة جدا. نعم. لا داعي لأن نقولها جميعها. وهناك كلمات تتوافق مع الخاء مخنخنا حينا وغير مخنخن حينا آخر. نعم. مثل خرير الماء، خرير الماء وخرخرته، صوت الماء النازل من أعلى. نعم. إلى أسفل. نعم. يصدر صوتا اسمه الخرير، خشرمت الضبع، صوتت في أكلها، الخفخاف أو خشخش الثوب، خقخق القار، خق خنخنة، خات خار الثور، خنة، والخنين هو خروج صوت البكاء من الأنف. مصادر أخرى تدل على التخريب والخدش والشق والنفاذ، مثل خدشة، خدش الشيء أو خرب الشيء أو خريت الشيء أو خرش الشيء، ونقول خرم الشيء وخز بالإبرة أو بالسهم، ونقول خزع الشيء قطعه وفصله، نقول خرق الشيء شقه إلى خرق، ونقول خذف الشيء أي أيضا قطعه، وهناك كلمات كثيرة كما قلنا. نعم. هناك كلمات تدل على الرخاوة والتفاهة والاضطراب. مثل خبخب الشيء استرخى واضطرب، خبت النار همدت، نقول خرع الشيء لان واسترخى، خربق العمل وخربسه وخرمشه أفسده يعني، الخشاش وهي حشرات صغيرة في الأرض، نقول خلق الثوب أي بلية، نقول خيبة والخيبة هي الفشل، ونقول خسأ البصر أي ضعف وكلا، نقول خسر ونقول خصاصة وهي الفقر، ونقول خلل وخمج وخمش وخمر، والخمر هو الستر. الخمرة، نعم. كلمة خمرة بالمناسبة لماذا سميت بهذا الاسم؟ نقول خمرة ونتذكر كلمة خمار، الخمار هو غطاء الرأس، أي ما يستر به الرأس أو نعم. الشعر. الخمرة هي التي تستر العقل، العقل تذهب العقل والتفكير، صحيح. لذلك نسميها خمرة، كالخمار على التفكير وعلى التعقل، وهذه فائدة من هذا الكلام. هذا بالنسبة للكلمات السلبية، ويمكن أن نتطرق بعد الفاصل إلى معاني أخرى. خطرنا على بالك، خطرنا يا هوى، وكملنا وما نحن يا هوى، لب عمرنا هوينا ولا شاهدت عينينا طيفك يا هوى. أخبار عجائب وقال منارات لوعت حبايب، سمعنا أسرارك أخبار عجائب قال منارات لوعت حبايب، قولوا يا نشامة عن أول علامة، قولوا يا نشامة عن أول علامة، بكتاب طبعا مستمعي الأعزاء مكملين معكم بحوارنا مع الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر، وحرفنا اليوم حرف الخاء. ماذا لديك أيضا؟ ننتقل إلى الصفات الحسنة، قلنا الصفات غير الحسنة لحرف الخاء. هناك كلمات تدل على الرقة والصفاء والبضاضة بما يتوافق مع صوت الخاء، مخففا حلو. ومرققا ومنعما أي دون ما خنخنة. نعم. نقول الخرود، والخرود والخود هي الشابة الحية الخجولة الناعمة الحسنة الخلق. نقول الخصب، والخصب والخصوبة معروفان، ونقول الخضل أو خضل الشيء وخضوضلة أي ندية وابتلة. نقول الخفر، الفتاة الخفراء أو خفرت الفتاة استد حياؤها، ونقول خلص الشيء، وخلص الشيء صفى من شوائبه أو خلاصة الشيء، ونقول كلمة خير وهي معروفة. كلمة يعني معروفة هي أفضل الكلمات. نعم. إذا جاءت الخاء في آخر اللفظ، في آخر الكلمة، يختلف. هناك عدة مجالات ترتبط أيضا بصفات الخاء. ففي العيوب النفسية نقول بليخة، بليخة تكبر وجرؤ على الفجور، ولدينا نهر البليخ. نعم. نهر البليخ صعب الميراث صحيح. والحركة والسيلان، ويبدو كأنه مجبر الأشياء أو مجبر الطبيعة على المرور. نقول داخل الرجل أو داخل الإنسان رضخ، نقول زمخ معناها تكبر وتاه، نقول طخ معناها شرسة وساء خلقه، نقول لطخة، واللطخ معناها الرجل اللطخة هو الرجل الأحمق لا خير فيه، لا خير فيه. ونقول موثخ الخلق أي ضعيف الخلق. في العيوب الجسدية بخبخ اللحم، استرخى بعد هزال بعد سم، نقول بزخة، نقول الربيخ من الرجال الضخم، نقول طنخ، وهذه جميعها شعني الطنخ. الطنخ هو الذي اشتد سمنه. هذه الكلمات عيوب جسدية، يعني بخبخ لحمه، استرخى منه بعد هزال بعد سمن، كان سمين ضعيفة فأصبح جلده رخوا، نقول بخبخ. نقول بزخة، دخل ظهره وخرج صدره. نعم. نقول الدلاخ من النساء العظيمة العجز، نقول الربيخ من الرجال الضخم المسترخي، نقول الضنخ وهو السمين جدا. ضنخ نعم. نقول فشخ الرجل أي أرخى مفاصله، والوخواخ من الرجال هو المسترخي البطن، ونقول كلمة مسخ، والمسخ معروف معروف. نعم. نقول الإخ في القذارة، الإخ بكسر الهمزة وهو القذر، والأمهات يبعدن أطفالهن عن القذارات ويقولون إخ، هي كلمة عربية فصيحة. صحيح. ونقول زنخ الدهن أو زنخ اللحم، ونقول سواخ، والسواخ هو الوحل، ونقول طاخة طيخا، ونقول وسخ أيضا. في وسط الكلمة في العيوب النفسية بخترة أي مشى مشية العجب بنفسه. نعم. بخع له تذلل، بخيل أو بخل، أو الدخرة والدخار، هنا الخاء في الوسط. نقول سخرية. نعم. نقول سخط، نقول سخيف، ونقول نخب قلبه أي جبنة. نعم. ونخط عليه تكبر. ومن المصادر التي تدل على العيوب الجسدية دخس أي سمنة كما قلنا، والدخنس هو شديد كثير اللحم، والشخط الضامر، ونقول ضخم العظيم الخلقة. نعم. ونقول لخصت عينه أي غلظت أجفانها، ونقول لخص نخص اللحم أي هزلة، ونقول تخمة، جميعها تدل على الأشياء غير المحبذة بجسم الإنسان. نقول في النتانة والقذارة بخر الفم أي أنتنت رائحة الفم، نقول سخم اللحم أنتنا، شخم الطعام فسد وتغيرت رائحته، ولخنا أي أنتنا. وهناك أصوات أخرى، نقول شخرة صحيح معروفة، ونقول نخرة، ونقول نخفة، وجميعها متشابهة في المعنى، ونقول صخب وشخب اللبن، ويتوافقان مع الخاء غير المخنخنة. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، مستمعي الأعزاء نعود للحديث مع الأستاذ علي ناصر الأديب والباحث. أستاذ علي، ماذا لديك أيضا بخصوص حرف الخاء؟ هل نستمع إلى قصيدة أو شيء من الشعر؟ سنستمع إلى بعض الأشعار الجميلة. سلاما للتي سرقت فؤادي وعلمت العيون على السهاد، سلاما للتي سرقت فؤادي وعلمت العيون على السهاد، رسائلها تحرك نهر قلبي فتجري أحرفي في كل وادي، سلاما للتي تدري بأني عليها في مساحاتي أنادي، وأن الشوق يحتل الحنايا وفي الأضلاع ينذر بازديادي، وأن القرب منها كل همي وأن عبير خديها مرادي، ومثل جمالها ما مر يوما بهذا العمق في كل البلاد، سلاما يا معذبتي سلاما ألا بالله ردي لي فؤادي. حلو. أيضا يعني في الغزل تفضل. قلبي وطرفي على قتلي قد اتفقا، قلبي وطرفي على قتلي قد اتفقا، وحيرة فما لي في الحياة بقاء، قد أورثاني عشقا لست أحمله وأورثا مهجتي التسهيد والأرق، فإن أتيت إلى قلبي ألقاه في غمرات العشق محترقا، وإن أتيت إلى جفني أعاتبه أخشى وحق الهوى من مدمع الغرق، فإن أتيت إلى قلبي أعاتبه ألقاه في غمرات العشق محترقا، وإن أتيت إلى جفني أعاتبه أخشى وحق الهوى من مدمع الغرق، ناديت قاضي الهوى بالله خذ بيدي، إن رمت لله فعل الخير والصدق، فقال والله لا يقضي بنا أحد، قلب وطرف هما للعشق قد خلقا، لا تجعلوني ككمون بمزرعة إن فاته السقي يسقيه الذي خلق، بل اجعلوني كأرز تحته لجج يمسي ويصبح بين الماء مغترقا، إني بمثل زليخة في صبابتها وأنتم يوسف البدر الذي عشق. خايف كون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك، خايف كون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك، ونصير ليلي مشتاق ليلي واسأل حالي كيف حبيتك. سرقوك العيون السود يا قلب الأسى، يا قلب اللي مش موعود إلا بالأسى، سرقوك العيون السود يا قلب الأسى، يا قلب اللي مش موعود إلا بالأسى، غيروك وراحوا غربوك وراحوا، فلوا داير ارتاحوا آخر هالمساء. خايف كون عشقتك وحبيتك ويكون الهوى رماني ببيتك، خايف كون عشقتك وحبيتك. نتابع أستاذ علي بحديثنا، وماذا لديك أيضا من قطوف لغوية أو طرائف أو حكاية لغوية؟ عندما يجتمع الشعر مع السيادة، الشعراء مع الأمراء، تحضر قصص طريفة جدا. نعم. كان أبو العلاء المعري يتعصب لأبي الطيب المتنبي، فحضر يوما مجلسا لأحد الأمراء وجاء ذكر المتنبي، فتحدث عنه الأمير بما ينتقص من قدره. أيوة. فقال أبو العلاء: لو لم يكن لأبي الطيب من الشعر قوله: لكل يا منازل في القلوب منازل لكفى. فغضب الأمير وأمر بأبي العلاء فسحب من المجلس على وجهه، طرد. نعم. ثم قال الأمير للحاضرين: هل تدرون ما أراد بذكر ذلك البيت الأمير الذكي؟ نعم. قالوا: لا. قال: إن للمتنبي قصائد كثيرة أقوى من هذه القصيدة التي مطلعها ذلك البيت، ولذا فقد عجبت من استشهاد أبي العلاء بها دون غيرها، واسترجعتها في ذاكرتي فوجدت فيها هذا البيت: وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. أي أنه انتقص من أمر أبي الطيب، وكان أبي العلاء الشديد الملاحظة ذاكرا. هنا الحذاقة والذكاء وسرعة البديهة، وسرعة البديهة من أبي العلاء ومن الأمير أيضا. صحيح. كان رجل من تجار أهل المدينة في المسجد يصلي ليلة من شهر رمضان، إذ عرض له أمر اضطره إلى العودة إلى منزله، فوجد بابه مفتوحا، وإذا فتى مع ابنته يحدثها، فلما سأله: من أنت؟ قال أنه من ولد ابن أبي عتيق، فأخذه بيده وذهب به إلى منزل أبي عتيق ابن أبي عتيق، دق الباب، فلما أشرف عليه قال: أردت أن أكلمك في أمر. فلما نزل إليه ابن أبي عتيق قال التاجر: وجدت هذا الفتى مع ابنتي في منزلي، فسألته فزعم أنه ابنك، فأخذ ابن أبي عتيق الفتى وضربه وشتمه، ثم شكر التاجر ودعا له وقال: لن يعود إلى شيء تكرهه أبدا إن شاء الله. فلما انصرف الرجل قال ابن أبي عتيق للفتى: من أنت ويلك؟ هو ليس ابنه لكن قام بمقام الأب. نعم. قصة عن الغابة. زعموا أن أسدا وذئبا وثعلبا خرجوا معا يتصيدون، فصادوا حمارا وظبيا وأرنبا. قال الأسد للذئب: اقسم بيننا صيدنا. قال الذئب: الأمر سهل، الحمار لك والأرنب للثعلب والظبي لي. فخبطه الأسد فأطار رأسه، خبطه نحن بحرف الخاء، ضربه بكفه فأطار رأسه، ثم أقبل على الثعلب وقال: قاتله الله ما أجهله بالقسمة، هات أنت. قال الثعلب: الأمر سهل، الحمار لغذائك والظبي لعشائك والأرنب تتخلل به فيما بين ذلك. قال الأسد: ويحك، ما أقضاك، من علمك هذه القضية؟ قال: رأس الذئب الطائرة. يعني كي لا يذهب رأسه. سيء سيء حبيبي لأسل يا سيء قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا سيء سيء سيء حبيبي لآفلي يا خيب قلبي قلبي خوفي علي وعملي آمانا كنت تقبلوتي قلو في الفرح نسيني وقلو يشاور عقلو وينسى يومو يجيني آمانا كنت تقبلوتي قلو الفرح نسيني وقلو يشاور عقلو وينسى يومو يجيني وحلبه بويلي ومن نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي حليكم ويلي من نظاري وليلي حليكم ويلي من نظاري وليلي حليكم ويلي من نظاري وليلي ماذا بعد أستاذ علي يعني شخصية الحرف عن شخصية أي الحرف شخصية سوف نتحدث عن خولة بنت الأزور. خولة بنت الأزور هي مناضلة من الجزائر قاومت وحفزت النساء في الجزائر على الثورة ضد الفرنسيين فاعتقلت وسجنت وعذبت وكان لهذا السجن أو لهذا العذاب أثر كبير في أنفس الثائرين الرجال والنساء على حد سواء لكن المستعمر الفرنسي لم يتركها بل أبقاها في السجن فترة طويلة وقد تحدث عنها الشعراء هناك قصيدة جميلة لنزار قباني عن خولة بنت الأزور وكيف كانت تعذب في السجن خولة بنت الأزور أظن أنها ما تزال على قيد الحياة وقد أقيمت لها مراسم استقبال الأمراء والقادة والزعماء عندما أتت إلى سوريا وإلى لبنان وكرمت تكريما كبيرا كمجاهدة ومناضلة شخصية أخرى خالد الأسعد خالد الأسعد العالم الآثار وهو عالم آثار مشهور شغل منصب المدير العام للآثار والمتاحف في تدمر عمل مع البعثات الأثرية الأجنبية بكافة أجناسها وكان يتحدث لغات أجنبية عديدة بالإضافة لإتقانه اللغة الآرامية واللغة الآرامية لغة سورية قديمة وهي من أمهات اللغات في بلاد الشام خالد الأسعد مثل خولة بنت الأزور كان ضحية للمحاولة الاستعمارية الآتية برداء إسلامي من قبل داعش عندما هجم كفار داعش إلى تدمر صحيح إلى تدمر احتلوا تدمر وأخذوا هذا العلم الكبير والمحترم والجليل جدا وعذبوه وقتلوه وهذا حتى طريقة القتل كان سيئة جدا وهذا دليل على أن المستعمر مهما كان دينه مهما كانت عقيدته فهو سيء ومسيء إلى الثقافة إلى الجنس البشري وإلى الدين بحد ذاته والدين أخلاق وإلى أخلاق الدين إذن رحم الله خالد الأسعد ورحمة كل شهداء سوريا الأمة وحررت تدمر وسوف تحرر بإذن الله الرقة ودير الزور وطبعا قادة داعش يرحلون أو رحل معظمهم وحتى أمريكا التي جاءت بذريعة أو أخرى هي راحلة والجيش العربي السوري باقٍ يحمي سورية البطلة ونحن بإذن الله عائدون إلى استقرارنا وإمننا بإذن الله شعر خلينا نسمع شعر شعرا قال جاك صبري الشماس هام الفؤاد بروضك الريان أسمى اللغات ربيبة القرآن هم الفؤاد بروضك الريان أسمى اللغات ربيبة القرآن أنا لن أخاطب بالرطانة يعربا أو أستعير مترجما لبياني أودعت فيك حشاشتي ومشاعري ولأنت أمي والدي وكياني لغة حباها الله حرفا خالدا فتوضعت عبقا على الأكوان وتلألأت في الضاد تشمخ عزة وتسيل شهدا في فم الأزمان فاحذر أخي العربي من غدر المدى، واغرس بذور الضاد في الوجدان. ما كان حرفك من فرنسا يقتدى، أو كان شعرك من بني ريغاني، ولئن نطقت أيا شقيقي فلتقل خير اللغات فصاحة القرآن. أيضا يعني هل هناك من قصص وحكاية وأيضا قطوف لغوية دائما تتحفنا بها أستاذ علي، ماذا لديك فيها؟ لنعود إلى الشعراء. طيب، امتدح أبو تمام أحمد ابن المعتصم بقصيدة، فلما بلغ إلى قوله إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، والقصيدة المشهورة، قال له الكندي من جلساء ابن المعتصم، قال له بجرأة وثبات: الأمير فوق من وصفت. فأطرق أبو تمام مليا ثم قال مرتجلا: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. حلو. فسكت الكندي وأعجبت الفئة الحاضرة لفطنة أبي تمام وأصالة رأيه وجودة فكره وسرعة فؤاده، إذ أكمل القصيدة على نفس الوزن وعلى نفس القافية. حلو. يعني شو قصة إنه مثلا دائما الشعراء الجاهلي ويعني كانوا يعني عندهم ذكاء حاد، يعني ما عاد موجود هذا الذكاء؟ السبب دخول اللغات الأخرى. نعم. دخول الاستعمار بشتى لغاته، يعني ذكاء وسرعة بديهة ودائما حاضرين يردوا. كما نذكر في هذه الحلقات الكريمة، ومشكورة أنت جدا لإتاحة الفرصة لعرض اللغة العربية في أسمى أبهائها إلى المستمع، ومشكور حضرتك أيضا لوجودك معنا عمدى كل الحلقات. نلاحظ أحيانا أن غلام يرد على أمير بفصاحة وفطنة فيعتق رقبته. صحيح. كما حوادث كثيرة ذكرناها وقد نذكرها مستقبلا. نعم. مع الحجاج على سبيل المثال وهو دموي، فهناك غلام أغلظ في الكلام وأعفى نفسه فقط لأنه فصيح. جميل. واللغة العربية لم يكن بها شوائب تلك الأيام، والمتعلم كان يحفظ شعرا، فقد أتى أحدهم إلى النابغة وقال: أريد أن أصبح شاعرا. نعم. قال: لا بأس، اذهب واحفظ 1000 بيت من الشعر. الشعر. نعم. ذهب فحفظ وحفظ الأبيات 1000 وعاد إليه، قال: حفظت الأبيات، أسمعني. فأسمعه شتى الأبيات، دقة في الحفظ، في اللفظ، في القواعد، في النحو وفي الإلقاء. قال له: هل أصبحت شاعرا؟ قال: لا، اذهب وانسى هذه الأبيات 1000. إذن كي تصبح في الذخيرة الموجودة في عقل الإنسان. صحيح. يعني تكون ذخيرة لحتى تكون تعينه على الكتابة، كي يأخذ منها ما يراه هو مناسبة، ما يشعر به هو. نعم. ما يستشعره وما يراه مناسبا لأحاسيسه. أكيد. ومشاعره. أكيد. نعم. لنعود إلى الأمراء. أتى شاعر إلى المأمون فقال: حياك رب الناس حياك، وبدوي. نعم. إذ بجمال الوجه رقاك، بغداد من دونك قد أشرقت، وأورق العود بجدواك. أطرق المأمون وقال: أنا الذي أملت أخطاك، حياك رب الناس حياك، ولو حوى شيئا لأعطاك، أتيت شخصا قد خلى كيسه. يعني ليس لك شيء. فقال الشاعر: يا أمير المؤمنين، الشعر بالشعر حرام، هو جاء ليتكسب على عدد الشعراء، فاجعل بينهما شيئا يستطاب. فضحك المأمون وأمر له بجائزة جزيلة. نعم. خلي الحبايب يتلموا وعلى قلوبنا يحكموا، نرضى الحكم ولو ظلم، نرضى الحكم ولو ظلم، بس الحبايب يسلموا، بس الحبايب يسلموا. نأتي للجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج كنوز اللغة والأدب، ومثل ما حكينا في البداية اليوم معنا حرف الخاء. ماذا لديك أيضا من بعض الكلمات الفصيحة ونظنها عامية؟ عامية وهي كثيرة جدا. كثيرة جدا، كثيرة صحيح جدا. تقول المرأة أو الأم لطفلها يع، وتقول كخ. يع بمعنى كخ، وهي نوع من الزجر للانتهاء عن تناول شيء قذر. نعم. كخ وذكرناها صحيح بحلقات سابقة. صحيح. نقول لخ أو يلخ، وبمعنى لطم وضرب. نعم. نقول لخ قلبي علي أو من الجوع فأصبح هناك تقلصات فيه. نقول طص بمعنى ذهب، واستخدامها فصيح، اذهب وطص أو طص أو طص شاهد الشيء أو شاهد شاهد, شاهد, شاهد نعم. من بالباب مثلا. صحيح. مثلا نقول بربرة، بربرة وبربرة أي كثرة الكلام بلا منفعة، وهذا المعنى مذكور في بعض المعاجم في لسان العرب. لكن على كلمة بربرة لي تعليق، حسب قراءتي للتاريخ ذكرت هذه الكلمة في جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي، قال عندما أتى الغساسنة من الجنوب إلى أرض كنعان وجدوا فيها أناسا طوال القامة كانوا يرطنون أو كانوا يبربرون وهم من الكنعانيين القدماء، فأخذوهم معهم لساسة أو لسياسة خيلهم، أي لقيادة خيلهم وإطعامهم، فهم فقراء وعرب رحل وهم من العرب البائدة. ومن أخذهم؟ تلك القبائل أو تلك الأفخاذ من الغساسنة التي ذهبت إلى شمال أفريقيا فوصلت بهم إلى المغرب. إذن المغاربة هم غساسنة. وأزعم من هذه القراءة أن البرابرة أو البربر، كلمة بربر، وهم قبائل تسكن في الجزائر وفي المغرب في الصحراء الجزائرية، ويقال أنهم ليسوا عربا. هذه المقولة وهي موجودة في كما قلت في أنساب العرب، سلسلة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي، تؤكد أنهم عربا ولكن من العرب العاربة. إذن كانوا يبربرون أي كانوا يتكلمون العربية ولكن لا يفهمها فقهاء اللغة العربية وهم الغساسنة، فمنهم يعرب وهو جد الفصحاء العرب. نقول لكاعة، لكاع، لكاع، نقول لكاع أو يلكع في كلامه، واللكاع في اللغة الحمق، واللؤم والخداع، ويوصف بها الرجل والمرأة، نقول لكيع ولكوع ولكع ولكيعة ولكاع اللسان. نقول دس أو اندس أو مندس، أي خبأ شيئا في الخفاء واختبأ عن الأنظار، وهذا المعروف. نقول عشم، والعشم هو الشيء المؤمل منه، نقول لفلان كان عشمنا بك، أي كان أملها بك أن تفعل كذا وكذا. نقول تمغط، تمغط أي مدد أعضاءه ليديه ورجليه ليستريح. تمغط وهي كلمة يعني عربية موجودة في لسان العرب، وهي يعني كثير من الناس بيفكروا عامية هذه أكيد الكلمة. لماذا؟ حرف الطاء ثقيل، ونحن أهل هذا العصر نبتعد دائما عن الأحرف الثقيلة أو الكلمات التي تحوي أحرفا ثقيلة. نقول الربع، كيف الربع؟ يعني صحيح. كيف الأهل أيضا صحيحة. نقول أشوى، هذا الشيء أحسن يعني أو أفضل، أي وهو أسهل وأيسر. نقول الدكة، والدكة تستخدم للدلالة على مكان مسطح مرتفع عن الأرض للجلوس عليه، والدكة هي مصطبة صغيرة توضع أمام المساجد يجلس عليها الفقراء والشحاذين والمتسولين بانتظار الحاجة. وكانت تستخدم سابقا أمام البيوت في القرى بأن بديل للكنبايات أو الأرائك، ولكن من الإسمنت المسلح أو من الحجارة. نقول بو، بو تستخدم عند كبار السن لوصف شخص بقلة فهمه، أنه رجل بو أو أحمق أو لا يفهم شيء، أيضا صحيحة. نقول شال أو يشيل، أي حمل ورفع الشيء، والشيال هو الحمال. نعم هي معروف يعني. نقول كويس، هي فصحى، فصحى بمعنى حسن وجيد، واستخدامها الصحيح بتصغيرها نقول كيس. كيس صحيح، أي تعني الحسن والفطن، والكيس والكيس ما يحمل به، طبعا الكيس غير الكيس. ونقول كياسة في اللغة الفصيحة، نقول كياسة، وهما من ذات المصدر. صحيح. نقول بزرة بمعنى ولدة، ونقول بزور أو بزر فلان، أي أتى له أولاد. وهناك كلمات كثيرة. لعلي أختم بمعنى كلمة عرب، هذه الكلمة التي للأسف الشديد بات بعضهم يخجل منها لخيانة بعض الرجال أو أنصاف الرجال أو ممن تلاعب بهم المستعمر منذ القديم حتى الآن، وهم قادة بعض الدول العربية. هؤلاء خانوا بلادهم، ونحن كمثقفين نتهم العروبة، وهذا خطأ قاتل جدا. العرب والعرب هم جيل من الناس معروف خلاف العجم، إذن كلمة عرب هو غير أعجم. نعم. الأعراب بالفتح هم سكان البادية خاصة، والنسبة إليه أعرابي، إذن الأعرابي هو من كان يسكن البادية. نعم. أو نقول البدوي، إذن البدو هم الأعراب، ويجمع على أعاريب أفاعيل، وقد جاء كثيرا منه في الشعر الفصيح. وقيل ليس الأعراب جمعا لعرب كما كان الأنباط جمعا لنبط، وإنما العرب اسم جنس، كما قلنا هناك فرق بين العربي والأعرابي، الذي يسكن المدينة والذي يسكن الريف جميعهم عرب، ولكن الأعرابي هو الذي يعيش في الأرياف أو في البادية، هناك فرق حتى بين البادية والأرياف والريف. صحيح. نقول عرب عاربة، عرب عاربة، العرب العاربة ومستعربة، طبعا هم نوعان. العرب العاربة هم الخلص من العرب، يعني عرب خالصين، أنقياء. أنقياء أيوة. لم يدخل بهم شوائب. شوائب غير عربية. نعم. نقول عرب عاربة وعرباء وعربة، وهم الخالص من العرب. إذن عرب وهناك عرب متعربة ومستعربة، أي دخلاء ليسوا بخلص، أي تجانسوا بفعل الحروب والزواج من قومية من العجم. لأن كلمة عجمي هو غير عربي. يظن بعضهم العجم أنهم الفرس، لا، العجم هم الفرس والرومان والصينيين واليابانيين والأفارقة، من غير الأصل العربي. إذن الأول هو عاربة وعرباء، وهم الخلص، وهم 9 قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح، وهي عاد وثمود وأميم وعبيل وطصم وجديس وعمليق وجرهم ووبار، ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام اللغة العربية. والقسم الثاني المتعربة أو المستعربة، وهم بنو إسماعيل، وهم ولد معد بن عدنان بن أدد. وقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، هؤلاء قوم من بوادي العرب، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طمعا في الصدقات لا رغبة في الإسلام، فسماهم الله الأعراب، ومن هنا أتت الأعرابي. فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهي الآية المعروفة، والتي يستغلها بعض الدخلاء إلى لنقول السياسة، برنامج ليس سياسيا، ولكن استغلت هذه الآية لطمس العروبة أو لوضع كلمة العروبة في خانة سوداء. وهذا أمر خطأ يرتكبه كثير من أصدقائنا المثقفين. والعربي شعير أبيض وسنبله حرفان، عريض وحبه كبار، أكبر من شعير العراق وهو أجود الشعير. ما المقصود بهذا؟ كلمة شعير. شعير من أسماء الشعير، عرب. عرب، ولكن من نوع كبير الحبة، وهو الأكثر نضجا وجودا. والإعراب بالكسر الإبانة والإفصاح عن الشيء، ومنه الحديث: الثيب تعرب عن نفسها، أي تفصح عن نفسها. ويقال العربي: أعرب لي، أي أبن لي كلامك ووضحه، وأعرب الكلام وأعرب به بينه. جميل جدا. يعني هذه كل هذه المعلومات وهذه المفردات التي نظن أنها عامية وهي عربية فصيحة، وهي فصيحة. عربية فصيحة. نعم. للأسف الشديد يلجأ بعضنا إلى التحدث بكلمات أجنبية دخيلة من الاستعمار الفرنسي أو صحيح. من التركي. أحيانا نخلط بين يعني كلمة أجنبي وكلمة عربي، وكثير من الناس نظن ذلك تقدما وتطورا. جميل أن نعرف لغات أخرى، ولكن لا نخلط، والأجمل أن نعرف لغتنا. صحيح. بماذا ستختم أستاذ علي؟ 3 أبيات. تفضل. ولا أدعي قولها طبعا، ليست لي. فإن تسألوني بالنساء فإني خبير بأدواء النساء طبيب. فإن تسألوني بالنساء فإني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. نصيب. يردن ثراء المال أين علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. حلو. يعني فعلا جد شعر جميل، لكن عم تظلموا المرأة بهذا. قول الحقيقة مؤلم. يقول: كم وعظ الواعظون فينا، وقام في الناس أنبياء، فانصرفوا والبلاء باق، ولم يزل داؤك العياء. حكم جرى للمليك فينا، أم نحن في الأصل أغبياء. حلو. هذا لأبي علاء المعر. جميل جدا. يعني أنا بتشكرك جدا. ما بعرف إذا في عندك أي إضافة أو إذا كان لدينا. تفضل. وقت يلا. يقول الشافعي: لا القلب ينسى ولا الأيام تنسينا، أحبة سكنوا يوما مآقينا، في كل قلبي لكم ذكرى معطرة، قد أنبتت حولها وردا ونسرينا، يا غائبين عن الأبصار مسكنكم بين الضلوع فرشناها رياحين. حلو، أنا بتشكرك يعني مع هالخاتمة الجميلة وهذه الأبيات الجميلة من الشعر. أنا بتشكرك الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر، رافقتنا خلال هذه الحلقة وكل الحلقات، وكان حرفنا اليوم حرف الخاء، أعطيناه يعني بما فيه الكفاية عن أهمية هذا الحرف وصفاته، و رغم صفاته الصعبة. نعم، هو من الحروف كما قلت في البداية كثير من الصفات الشر تلتصق بهذا والبزيئة تلتصق في هذا، ولكن هو يمكن أكثر حرف تلتصق فيه صفات الشر والكلام البذيء والغير جميل، وصفات الجسم غير الجميلة. طبعا وصفات الجسم غير الجميلة. أنا بشكرك جدا أستاذ علي، ألقاك يوم الأربعاء القادم مع حرف الذال. شكرا لك، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. شكرا لك، شكرا لإذاعة أمواج، شكرا لطاقمك الجميل، وعلى أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم ونكون قد حررنا أرضا جديدة وقد رفعنا على مسوريا الحبيب فوق بقاع جميلة في الرقة وغير الزمان بإذن الله. شكرا، شكرا لكم. حبيبي.